حصريا على موقع djkimo.com. اختلفنا عن زمان، فرقنا فافترقنا، كل واحد فينا راح لحاله، واتفقنا اننا خلاص مش لبعض، خلص طريقنا، لا احنا اول ولا احنا اخر ناس بعدنا. اختلفنا عن زمان، فرقنا فافترقنا، كل واحد فينا راح لحاله، واتفقنا اننا خلاص مش لبعض، خلص طريقنا، لا احنا اول ولا احنا اخر ناس بعدنا. وبتمشي الحياه بنعيش وبنعرف ونقابل وبنضحك نسهر ونجانب، مفيش قصه حب بتكمل، مفيش فينا ولا واحد كامل. انا بس في اخر الليل بضعف، اول ما بقى لوحدي انا بعرف ان انا مش هنساك بالسالم. بتمشي الحياه بنعيش وبنعرف ونقابل وبنضحك نسهر ونجامل، مفيش قصه حب بتكمل، مفيش فينا ولا واحد كامل. انا بس في اخر الليل بضعف، اول ما بقى لوحدي انا بعرف ان انا مش هنساك بالسالم. مبتقفش على حد الحياة، وانا حياتي ما وقفتش، بس ما عشتش يوم زي اللي عشته وانا معاك. في حاجات كتير راحت خلاص، ما غيرك ما نفعتش، في نسخة مني مش بعيشها الا وانا وياك. هو قدرنا ولا اختيارنا ولا اللي جرى كان ايه؟ يا ترى انت برضو بتحس زيي ولا انت عامل ايه؟ ولا الكلام عن اللي فات مبقاش يفيدنا؟ لا احنا اول ولا احنا اخر ناس بعدنا. وبتمشي الحياه بنعيش وبنعرف ونقابل وبنضحك نسهر ونجامل، مفيش قصه حب بتكمل، مفيش فينا ولا واحد كامل. انا بس في اخر الليل بضعف، اول ما بقى لوحدي انا بعرف ان انا مش هنساك بالسهل. بتمشي الحياه، انا بس في اخر الليل بضعف، اول ما بقى لوحدي انا بعرف ان انا مش هنسى. حصريا على موقع djkimo.com.